من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. وصلنا في مختصر الأخضري في فرائض الوضوء إلى الحديث عن النية. والنية ركن أو شرط أو فرض في الوضوء. ماذا ينوي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ؟ عنده ثلاثة طرق في النية، أو ثلاثة خيارات كما يقال. الأول أن ينوي رفع الحدث، هو محدث، عفوا، هو محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فينوي أن يرفع هذا الحدث عن نفسه. الثاني أن ينوي أداء الفرض في الوضوء، أن ينوي أداء فرض الوضوء، ينوي فرض الوضوء، إن الوضوء فرض. الثالث أن ينوي استباحة الأمور التي منعه منها الحدث، كالصلاة ومس المصحف والطواف. ولعل الأسهل على عامة الناس أن ينوي فرض الوضوء، كل الناس يعلمون أن الوضوء فرض، فينوي ذلك ولا يدخل نفسه إن صعب عليه استيعاب معنى الاستباحة ومعنى الحدث وغير ذلك، يجزئه أن ينوي أداء فرض الوضوء أو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء أو طاعة الله بهذا الوضوء، يعني طاعة الواجبة. وقد جمع ابن عاشر هذه الثلاثة في بيت واحد في منظومته المرشد المعين، فقال: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي أي المتوضئ عليه أن ينوي رفع الحدث أو أداء الفرض، ولينوي رفع حدث أو مفترض، يعني ولينوي رفع حدث أو مفترضا، ولكنه يعني وقف عليها بالسكون على كلمة مفترض على لغة ربيعة. لغة ربيعة من العرب يقولون: رأيت زيد. ونعم، وحييت خالد، هكذا لا يقولون خالدا وزيدا في حالة النصب. فهو يعني جعلها على لغة ربيعة لضرورة النظم أو ليستقيم النظم. ولينوي رفع حدث هذا الأول، أو مفترض هذا الثاني، أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لممنوع عرض هذا الثالث، أن يستبيح ما منعه الحدث، عرض منعه يعني، أو ينوي استباحة ممنوع عرض منعه وحصل منعه. هذا معنى البيت. فأيها يعني نوى من هذه الثلاثة أجزأه وصح، وإن جمعها أيضا فلا بأس، إن استحضر الثلاثة فلا بأس. نعم. إذا يعني نوى مثلا رفع حدث، افرض أنه صدر منه أكثر من حدث، خرج منه أكثر من ناقد مثلا، فهو نوى رفع الحدث المترتب على مثلا خروج البول منه، ونسي الحدث الآخر الذي خرج منه، هذا لا يضره. لكن لو تعمد أن يخرج من النية الحدث الآخر فلا يصح وضوءه، يعني نسيان أحد الحدثين أو أحد الأحداث التي صدرت منه ونقضت وضوءه، نسيان بعضها وذكر وتذكر بعضها لا يضر، لكن نية استبعاد بعضها يضر. ولهذا قال خليل: أو نسي حدثا، يعني لا يضر ذلك، لا أخرجه، يعني لا إن أخرج الحدث من النية. ولو نوى، لو ظن نفسه متوضئا فأراد أن يجدد الوضوء، وهذا مستحب أن يجدد الوضوء الذي صلى به مثلا أو عمل به عملا مما يجب له الوضوء، يستحب أن يجدد الوضوء، فهو جدد بنية الاستحباب وهو يظن أنه متوضئ. بعد أن توضأ هذا الوضوء بنية التجديد المستحب، تذكر أنه لم يكن متوضئا. ما حكم هذا الوضوء؟ هذا الوضوء لا يجزئه، لا يستطيع أن يصلي به أو يمس به المصحف أو يطوف به، لابد أن يعيد الوضوء لهذه الأشياء. ومثلها لو أنه يعني توضأ لشيء يستحب له الوضوء، لا يستطيع أن يصلي به. مثلا قالوا يستحب الوضوء إذا أراد أن يدخل على السلطان، لا سيما إن كان ظالما وخاف منه، فإنه يستحب له أن يتسلح بالوضوء، فتوضأ بنية الدخول على السلطان ودخل على السلطان ورجع، فأراد أن يصلي، فيقولون له: لا، هذا الوضوء مستحب، لأن الوضوء للدخول على السلطان ليس واجبا، لا يشترط له يعني الوضوء، فلا يصح لك أن تصلي به. ومثل مسألة الوضوء للتجديد، إذا ترك لمعة من عضو من أعضاء الوضوء، لمعة يعني بقعة لم يصلها الماء، لم يعممها بالماء، كالمرفق مثلا، فغسلها المرة الغسلة الثانية، يعني الآن هو سيغسل يديه ثلاثا كما هي السنة، فغسل تلك البقعة في المرة الثانية، والغسلة الثانية هي بنية الفضل، يعني بنية أنها فضيلة مستحب أو سنة، فقالوا لا يجزئه أيضا. وهذه قال فيها خليل: أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، فنية الاستحباب لا تغني، أو نية الندب لا تغني عن الفرض. وتكلمنا عن محل النية وأنه لا يجوز تأخيرها عن الفرائض، فرائض الوضوء، ولا يجوز أن تتقدم بزمن طويل، لكن إذا تقدمت بزمن يسير ففيها قولان، والمعتمد أنه يعني تجزئه. هذه أهم المسائل المتعلقة بالنية. قال المصنف رحمه الله: وغسل الوجه. غسل الوجه هذا من فرائض الوضوء، غسل الوجه كله، وهو ما تقع به المواجهة، إذا يقابل الرجل، يواجه الرجل صاحبه ويواجه الناس بوجهه. نعم. وحده معروف يعني من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. منابت الشعر المعتاد، وقولنا المعتاد يعني ليس الأصلع أو الأجلح الذي انحسر شعر رأسه، فهذا لا يجب عليه أن يغسل الجزء الأصلع من مقدمة رأسه لأنه لا يعتبر من الوجه وإن اتصل به. لكن وكذلك ما يسمونه الأغم الذي يعني نزل الشعر في جبينه، نبت الشعر في أعلى جبينه، هذا ليس معتادا، المعتاد هو المتوسط وعامة الذي عليه غالب الناس. فهذه هي منابت الشعر المعتاد، هذا حد الوجه من الأعلى، وحده من الأسفل هو أسفل الذقن. طيب اللحية، كيف الذي عنده لحية؟ اللحية إذا كانت خفيفة يجب تخليلها، إذا كانت خفيفة فيجب تخليلها، وإذا كانت كثيفة كبيرة فيكره تخليلها في الوضوء، يكره لأنه من التشدد، ولكن يكتفي بغسل ظاهرها، يمر عليها الماء من ظاهرها ويمر يده على لحيته من الخارج، لا ليس عليه ولا يجب عليه أن يخلل باطنها، بل هو مكروه. وما حد اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة؟ قالوا إذا كانت البشرة الجلد يظهر من وراء الشعر فهذه خفيفة، وإن كان الجلد لا يظهر فهي كثيفة، يكتفى بغسل ظاهرها دون باطنها دون لا ويكره تخليلها. ولهذا قال ابن عاشر: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وأما حد الوجه من العرض يعني عرضا، فهو من وتد الأذن إلى وتد الأذن. الوتد الأذن هي القطعة التي في مقدمة الأذن، القطعة الصغيرة هذه التي خلف اللحية، فيدخل في ذلك يعني يدخل في الوجه الجزء البياض الذي بين شعر اللحية والأذن، هذا أيضا من الوجه يجب تعميمه بالماء. وليتعهد يتعاهد يعني أنفه من الأسفل وشفتيه، يطبق شفتيه الإطباق المعتاد ويغسلهما، وإن كانت هناك تجاعيد في الوجه عليه أن يتعاهدها بدون يعني تنطع أو تشدد، وبدون أن يشق على نفسه أو يدخل على نفسه الوسوسة، لكن بالوسط. وإن كان هناك جرح مثلا في وجهه وشفي منه وبرئ الجرح وبقي أثره مثلا غائرا عميقا في الوجه، هذا يجب أن يصل إليه الماء لأنه يعتبر من ظاهر الوجه. وحذر الفقهاء ونهوا عن أشياء مكروهة في غسل الوجه، منها أن يلطم الوجه بالماء. بعض الناس، بعض العامة، يرفعون الماء بأيديهم ثم يضربون وجههم بالماء ضربا، هذا مكروه مخالف للسنة وفيه قبح في المظهر وقد يكون فيه ضرر. وكذلك بعض الناس يعني يذكر الشهادتين، يتشهد في غسل الوجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أيضا مما يكره لأنه لم ترد به السنة. وكذلك هناك أدعية يفرقها بعض الناس على الأعضاء، مثلا إذا غسل وجهه ويقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي باليمين مثلا، وإذا غسل رجله يقول اللهم ثبت أقدامي على الصراط المستقيم أو قدمي على الصراط، هذا كله مما لا أصل له، هذا يكره يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وإنما الذي ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أثناء الوضوء. وهناك زيادة: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني، زيادة وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويته عني، يعني الذي حجبته عني من متاع الدنيا أو أبعدته عني لا تفتني به، كما قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فهاتان الجملتان يعني وردتا كزيادة في هذا الحديث، وإن كان إسناد الزيادة ضعيفا، لكن يعني لو عملها الإنسان من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروطه فيرجى لا يكون بذلك بأس. مما يكره أيضا في هذا، طبعا أنكره النووي، يقول الشارح المجلسي رحمه الله، يقول: وأنكره النووي، يعني ذكر الشهادتين عند غسل الوجه، وكذلك التكبير عند غسل الوجه أنكره أبو بكر بن العربي. نعم. ومن الأخطاء في غسل الوجه أن الإنسان يعني يصب الماء على الوجه، يبدأ مثلا من العينين من تحت الجبهة ثم ينزل، ثم عندما يمر يده على الجبهة فلا يكون هذا غسلا للجبهة، هذا يكون مسحا، يعني يكون لابد أن يصب الماء من الأعلى، من بداية الوجه من الأعلى، حتى يصدق عليه أنه غسل وجهه. أما بالطريقة هذه التي حذر منها العلماء فإنه يكون قد مسح جبهته مسحا ولم يغسلها، وهذا خلاف المأمور به: فاغسلوا وجوهكم، إلا إذا كان عليها جبيرة أو بسبب جرح أو مرض أو نحو ذلك، فهذا الواجب في حقه أن يمسح، هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن الحالة المعتادة. كذلك بعض الناس يعني يأخذون الماء ثم يعني يريقونه، يعني يتركونه يعني وينفضون أيديهم من الماء ثم يمرون الأيدي على الوجه أو اليدين على الوجه، هذا مسح للوجه أيضا وليس غسلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وغسل اليدين إلى المرفقين أو إلى المرفقين، هذا هو الفرض الثالث في الوضوء: الأول النية، والثاني غسل الوجه، والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، غسل الذراعين. والمرفقان داخلان في الغسل، يجب أن يعمم الماء على المرفقين، وحتى لو مشينا على يعني أن الأصل حرف الجر إلى في اللغة لا يفيد دخول الغاية، فإن إلى هنا بمعنى مع، لأن كثيرا من اللغويين يقولون إن الحرف إلى عند استعمالها في معنى الانتهاء لا تفيد دخول الغاية، يعني عندما تقول مشيت إلى السوق، يعني يفهم على هذا القول، يكون المعنى في اللغة أنك لم تدخل إلى السوق ولم تصل إلى آخره، بخلاف حتى، حتى تفيد دخول الغاية، مشيت حتى السوق يعني حتى آخره، لكن مشيت إلى السوق يفهم منه حتى لو أنك وقفت على باب السوق أو على أوله فإنك تقول مشيت إلى. فهنا وأيديكم إلى المرافق قد يفهم منها البعض من ناحية اللغة، من حيث أصل الوضع اللغوي يقول إذن المرافق لا تدخل في الغسل، ولكن رغم أن حرف إلى من حيث اللغة لا يفيد دخول الغاية، وربما يفهم من قوله تعالى في الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق أن المرافق لا يجب غسلها بالماء، إلا أن السنة جاءت بإدخال المرفقين في الغسل وعليه. فقال المحققون من أهل العلم إن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن إلى هنا بمعنى مع، وقالوا إن هذا مثل قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وعلى هذا فيجب على المتوضئ أن يدخل مرفقيه في الغسل عند غسل يديه وذراعيه في الوضوء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.